الجمعة الأخيرة جمع وقت السلام عليكم المغرب الفعل المضارع. نعم. إذا تجربت أن لم يكن في أمره شيء، الفعل المضارع إذا فصل في يوم النهار يبنى على السكون، الإنسان على السكون لا يكون معرفا. مثال يصدر اثمنا يجد كل اثمنا يور الباع على فهو الشيخ الكبار ما كان السكون. ليش؟ لماذا؟ لانتفاء يوم النهار يكون فيه وقوله الذي يحدث في آخر شيء يعني أن الفعل المضارع على يقع لا يقع مقابلة إلا كما كان خارجا من تلويح بنفسه أو يكون إعراب الله بالقرار بقوله لم يتصل بأسهم به والذي يوجب بنفسه الشيطان من الإيمان يكون توحيد خفيفة أو خطيئة أو خفيفة أو خطيئة هناك ما يهدد الإعراب فيغير إعرابه. هو فعل مضارع. طيب فعل مضارع وتصل فيه إلى ألف الاثنين في اللغة الإنجليزية. يأكل لفظ يأكلان من الضمير. أفعال خمسة الجبال لأنها علامة الفاعل. يأكلان طيب يجوزان تجلسون. تجلسون تأكلان تجلسون تأكلين تجلسين تجلسين. كيف الضمير؟ وقع مضارع. لماذا لأنه في الأمثلة واقع؟ نحن عليه وإعرابه يقع عليه الفعل الضارع مذكور وعلامة الفعل يبيع على مطلق الجنود أيضا. والأي الفاعل طوله جماعة نحن يقع عليه وإعرابه يقع عليه الفعل الضارع مذكور وعلامة والواو الفاعل أو ياء مؤنثة مخاطبة نحو تفعلها وإعرابه تفعل مكان مضارع مذكور وعلامة رفعه بدون نون. والياء الفاعل فقد علم أنه قد اتصل به إحدى النونين جملة أو اتصل به أي اثنين أو واو الجماعة أو ياء مخاطبة انتقل إعرابه من الحركات إلى الحروف كما علمت. يعني من الحركة والنون كالقاف والنون المحدودة العربية الإعراب عام خمسة وعشرين خمسة هذا الآن العرب على عينيهم كيف إعراب ومفهوم طلع بالنسبة للإجابة طلع منهم كله يعتبر من الاستجابة ليس في شيء فصلوا غانم حتى ليس كذا. الآن هنا العلامة التقرير العلامة الشخصية أو الألوان التي تكون فيها علامة أصلية ترك الرقم مثل المفرد غير جمع جمع التفكير كتاب كتب جمع المسائل مسلمات فالمضارع إذا تجرد على خاصه وجهاته ولم يستطع أن يكون شيء حيث أن يكون مسلميا أو تغيير إعرابه من الحركة لإبداع الحرف. الآن ننتقل إلى العلامات الفعلية فقال لقد اشتروه أن الواو تكون علامة لقطع الموضعين عشان علامة فرعية أولى هي الواو الواو كما فعلت ذلك في الموضع تكون في جمع المذكر الثالث وفي أثناء الخمس وهي الأموكة والأموكة والأموكة والأموكة وهما يجب نعم ولما أتنا الكلام عن ضمة الشرع تكلم على ما يجوز عنها من قبل المجهولات بما علمت أنها تنشأ عنها إذا أشبعت فقال وأما الواو وإعرابه أيضا حرف عطف أو استئناف أما حرف شرط وتصريف الواو ابتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة وعلامة رفع ضمة ظاهرة في أخيه فتكون أجزاء واقعة من غير أمر تكون فعل مضارع شخص يرفع الاسم ويصف خبره واسم ضمير لجواز تقديره هي يعود على الواقع علامة خبر تكون منصوب وعلامة مصدر المصحف ظاهر للرفع جاء ومجرور متعلق بعلامة والجملة التي تكون من تكون مسؤولها وخبرها في حال أنها خبر مبتدا وهو الواو والجملة من المبتدا والخبر في محل جذب جواب الشرط وهو أما في موضع لا ومجرور وعلامة الذي جاء مفتوحة ما قبل أن يكون ما قبلها أن يكون ما بعدها لأنها مبتدا والجملة عوضا عن التنبيه بجسم مبتدا والجاء والمجرور متعلق ايضا بعلامة في جمع جاء والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كان بدلا من الموضع بدل بعض من كل وجمع الواو والمركب الواو الذي يدور على مجال كثره الضمائر في اخره الثالث جاء داخل الجمع وداخل الجمع نزول يعني حتى لوقت الشرط تكون العلامة لا لا الشرط نعم يقول جاء الخير صالح للجميع. او عرفني هذا نفس بالحقائق التي عرفت بها السلف ان الله تعالى يقول لكم ذلك الوالد نحن المقصود الان هو ضبط على ما شرحت على المعلومات الشخصيه والفرعيه التي نعرف فيها ضبطها بسبب السلف في اعرابها الصحيحه هذا هو المهم. نعم قال فالطرف فكان رابع جاء الثالث عمر فعدوه ثالث القرب على هذا الشخص يقرر من هذا ذكر الحمى انه يلحق بجمع المثل الثاني واشار للموضع الثاني بقوله وفي الاسماء واعراب الواو عاطفه وفي الاسماء جاء موجود متعلق بمحدود تقرير المثال معطوف على جمع المثل الثاني الخمسة نعم الأسماء ونعم الوجود مجهول وجه الوجه الثالث هي ضمير مرتبط بالمبتدا مبني على الوجه في محل رفع الأسماء مبني لا يظهر فيه إعراب أبوه خبر خبر المبتدا وهو مرفوع علامة رفع الباب بلاغة نعم الخمسة أنه من الأسماء الخمسة وأبو الله والكاف مضاف إليه في محل جر هذا طريقة الأعراب الأسماء الخمسة الصحيحة لأنه يعرف المثل كلام يتكلمون وفي الأسماء الخمسة يعني يبدوك والأخوك والحبوك والمحبوك والمحبوك والمحبوك والمحبوك والمحبوك طيب الآن جاء أبوك سيكشف الأعراب مبني على التكليف بس لكل فعل هي شعر بس فعل مرفوع عن الضمه هي الضمه مش عارف مرفوع عن تقصير الضمه طيب هو ليه كانت الضمه ليست موجوده فهذه علامه في غير الضار وغير مرفوع عن الضار تكون علامه الفرعيه التكفير جمع مدد الثالث وهي طريقة الأعراب لكن هذا ليس هو الأعراب هذا المشهور من التسليمة في النوع الأول لكن الرابع أن النحويين ليس هذا أبوك يلقي على الأعراب المقابلة على الأعراب ماذا أقول لك المقابلة؟ وفي شروط يعني في خمس شروط الاصطلاح يكون على هذه الاشياء كلها وكلها يعني يكون الله يقول اسم مالك رحمه الله تعالى وفي حديث عن ذلك بين الناس ومحصل بيان المسيح الحسن وشرط الاعراب المطلق لا يمكن ان يكون فيه تعقيدا اي مره لكن ليس الكياس وشرط الاعراب المطلق لا يمكن ان جاء الحكم فيه تعقيدا يعني جاء الاضافه قلت لي اهلي مالي هنا ليس من الاعراب المتفرقه لا هنا اعراب مفرقه كذلك الا يكون مسطرا ان البلاغه تكون مثلا ابي اخري حصي فاعراب مفرقه او مصدر هذه الشروط كذلك لا يكون مفرقا اخو كاحد رقص ضم فهذه الشروط خبر مثل يقول المرفوع وعلامة في الأسباب الزيادة بعد الصمت من أنه من الأسماء الخمسة وأبو الخطاب والجاب خطاب إليه في محل جر لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب وأخوك وحبيبك وأخوك وذمناك مع صلات على قدوم والمعطوف على المرفوع المرفوع هو علامة رفع الإسماء والنيابة عن الضمة لأنه من الأسماء وكل مرفوعة ولا بعدها وماء مبنية على الأسماء في محل الجر بالإضافة لأنها أسماء مبنية لا يظهر فيها إعراب. نعم نعم ممتاز وذي كتبنا المضاف إليه يعني إلا وكيف حمولا فليسر المبني على الفكر من أجل الحمد يعني ما صورت تقول حمودي مش حمودي حمودي لماذا؟ قال لأنه لأن الحمد اسم لأقارب الزوج وقيل اسم لأقارب الزوج كيف يجر بها يعني قال الزوجة المرأة تقول فهي حمودي حمودي أنت وقيل أقارب الزوجة في الحمد فإذا تقول المرأة أن المرأة جاء حمودي أي أقارب أقارب أقارب الزوجة وقيل اسمه في أقارب الزوجة فيكون مبنيا على المسيح البقية وإلا الزوجان فإنه يجوز بكثرة ظاهرة يعني أن موضع ثاني أن يكون دماغ فيه نائبة عن الضمة الأسماء الخمسة ويحصل الفرق قولها وكذا مكبرة مضافة إضافتها مضافة إضافتها من غير يعني يعني كما تقول لكم قبل قليل مفردة مكبرة عليها مظهرة مضافة لغير جانب المتكلم أبي أخي هنا أصبحت ضمة مقدرة من قريبة لأسماء خمسة أو أبين وقريبة مصغرة نعم وسلم المصنف عن ذكر هذه الشروط لكون ذكرها بالصوتية الصوتية الصوتية لها فإن كان المكلف نحو أبوان رفعت عن الألف أو كانت مجموعة جمع تكثير رفعت عن الضمة الظاهرة نحو جاء أبوك جمع تكثير الضمة الظاهرة تكثير مترجم هو أبوان حنوان حنوان تقول جاء أبوي فأبوي فاعل مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مكلف وجاء آباء فآباء فاعل بجاء وهو مرفوع بالضمة الظاهرة وآباء الضمة والكاف الضمة إليه مبني على الكسر في محل جر وإن صورت أو أو تبع عن المضاف يعني ما المضاف مثل أبوي رمي صغلة أبين كما بينهم ترفع ضمة معينة واضحة سمعت أبين أبين أبوي ضمة معينة لماذا لأنها من مضاف وصغلة أو رفع عن الضمة عن الضمة رفع أيضا الضمة الظاهرة تقول جاء أبين فأبين كان هنا فعل مرفوع عن الضمة الظاهرة وهو مضاف كيف مضاف وأبو فأبين أبين في التفصيل فاعل جاء فاعل جاء مرفوع الضمة الظاهرة وأبين الضام والجر الضام إليه مبني على الكسر في محل الجر وأبو معطوف على أبيك على أبيك على أبيك على الحكاية والمعطوف على المرفوع المرفوع يعني جاء أبيك وأبو جاء أبيك أبو جاء أبيك وإن أضيفت الياء المتكلم رفعت الضمة المقدرة على ما قبلها يقول جاء أبي يعني أنت بنفسك جاء أبي أنا فتقول بسبب الفرع المرفوع وعلى الرغم من ان صوره على ما قبل ليعرف المتدين منع من ظهور يعني لمن تخلف حرمه الهلال يعني أبوني أبيوه طمين لكن المحل هو اللي أولا من الأنظمة اشتغل بالفترة هذه لماذا اشتغل بهذا الفترة حتى يفتح الوصف الدنيا بالتنافس بين الفترة فيه يجب كل جاء أبوه لذلك فكرة الباء للمناسبة في الله على استغلال محل حركة المناسبة يعني الضمة مش قول فيكون فاعل المرفوع وعلامة رفع المفعول الضمة المقدرة مقدرة معلش قدر منع منه الاشتغال المحل أما نقول على ما قبل يعني تكلم إن الجملة هي الجملة هون يعني الضمة بعد ما تقول على مطرف الضمة المقدر على ما قبل على ما قبل يا المكتب حتى قبل ولا الوهول المقدر في الجاية يعني التي مقام لا لكن في فن قاضي أمرها القاضي بك بياه من ليش يقدم تكلم بياه؟ لا ذيك من جنس ذيك من جنس المتكلم بنا عن الظهور يعني في المظهر السكين كانت اشتغال المحام في حركة المياه اللي هي الكثرة عليش يا الكثرة يا العرب بقى الناس تنطق جارك ويجيب لا دي الثلاثة بنا الكثرة كما أن الضمة المرض تناسب الواو والفتحة بالأمين لأنك نور فيها نور فيها لأنك نور الله أكبر نعم جاء أبي سأل فاعل فاعل جاء مرحوم بمرضة المقدرة على الأرميات من كتاب الجمال على الأمور والصفار والمحلية إمناه صحيح الله وقال الله ويأمل تكلم الضرام في محل جر مثال مجد عن الشروط السابقة لا ذكره قول عن الشروط أن يكون أن لا يكون أن يكون مكبرا وضعه لغير يأمل تكلم وأن يكون مفرعا يعني إذا كان المصلى أو جمع يعرف عرب المصلى وعرب جمع هذا هو أولى بابك جمع الشيء ماذا؟ هذه الشروط كاملة إذا تجمع هذه الشروط يعرف العراب الإسماعي وشرط ذلك العراب الذي يصبح هذا لذلك كان أسوك ذاحي ولي أبوك إلى أبيه تقول جاء أبوك وإعرابه جاء فعلاً وأبو فاعل مرفوع وعلامة رفع الباب نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الحسنى أيوة وأبو مضاف والباب مضاف إليه في محل جر لأنه بمبني لا يظهر في الإعراب وهذا بقية ويشترط في الهدوء أن تكون إضافتها للجن وأن تكون بمعنى صاحب اسم الجن هو ما صدق على الكثير على الخليج والكثير على الخليج والكثير كما كانت عسل في نقطة نقطة قلنا نسوي لو يزمي حليب نقطة إذا المحدثين يوقع المسلمين ذكر جن اسم جنس جمع وهناك ما يسمى في اسم الجنس الافرادي وهو هذا الفرق بين جمعه ومفرده بالسبب شجرة واحدة جمعها شجرة بقرة جمعها بقرة الفرق بين جمعه وواحده وإنه بالسبب وقع فشرطه ان يكون بمعنى صاحب صاحب ماله صاحب علمه صاحب تجارته ذو تجارته ذو مال ذو علم وان يضابط الجنس العلم والمال ما احسن المال والمال كما تقول في الاختيار الاولى وكذلك العلم كما عرفت نظرا من العلم الى ان يكون مليارات من الناس الذين يدعون الى الجنس اسمه علم الجنس نعم وجدت معلومه هذه تبقى لكم في الجنس الجديد وما لا تستطيع ان يكون في معرفه في الجنس الجديد ولذلك اشتهر في المناهج كنت ما مثل معلومات لكن تبقى شيء مسؤول التوافق في العلم والفائده لا علاقه بها شجرة محسوبة معنى تجنس يعني تجنس تعريف هو يفرق بين الجمع والفرد جدا يعني أو شجرة شجرة شجرة شجرة واحدة وشجرة شجرة فرق بين واحد وجمع لا فرق بين البقرة يصبح فرق بقرة مثل البقرة بقرة نعم تمنى ويشترط منه أن تكون إضافته على المجيب مثل أن تكون بمعنى صاحب كما في ذو مال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.